الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للغائب، أما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط. وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح، فكيف يردهم إلى الظن. وقال آخرون: يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر. ولنا قصة معاذ حين قال: أجتهد رأيي، فصوبه وقال لعمرو بن العاص: أحكم في بعض القضايا، فقال: أجتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم، إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة: اجتهدا، فإن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة. وفوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ، فحكم وصوبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته، ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة، ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه، فيقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد، لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصوا، كما ردهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة، مع إمكان التنصيص على كل مكير وموزون أو مطعوم. وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر، حتى قال: إنكم أتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة، وإمكان النص لا يجعل النص موجودا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه المسألة معقودة لفائدة، ألا وهي: هل يجوز الاستناد إلى الظن مع القدرة على تحصيل القطع واليقين، أو لا يجوز الاستناد إليه؟ ويستفاد منها أيضا في مسألة الاحتجاج بالظنيات، فإن الظاهرية يقولون: الظن لا يصح أن يستدل به، فالظني لا يكون دليلا، فكل ظني عندهم لا يصح أن يستدل به إلا في الوقائع مثل الشهود في تحقيق المناط. وبذلك نعلم فائدة بحث هذه المسألة. وهذه المسألة لها 4 أقسام: القسم الأول الاجتهاد في العصر النبوي للغائب عنه صلى الله عليه وسلم. والجماهير على جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في هذه المسألة، خلافا لبعضهم. قد استدل الجماهير بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم أدلة الاجتهاد، عموم أدلة مشروعية الاجتهاد، مثل حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه أو تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال أجتهد رأيي، هذا اجتهاد من غائب في عصر النبوة فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث أنه لا يوجد مانع يمنع من هذا الاجتهاد، وقد يحصل به مصالح يعلمها الله. إذن هذه هي المسألة الأولى، اجتهاد الغائب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية اجتهاد الغائب بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. والجماهير على الجواز، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها عموم أدلة الاجتهاد، والثاني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة اجتهدوا في وهم غائبون عنه بدون إذنه. ومن ذلك تصويبه لعمر بن العاص حينما ترك الاغتسال لشدة البرد، ومن ذلك تصويبه لمن تيمم من الجنابة عند فقد الماء. ومن ذلك تصويبه للصحابة الذين اجتهدوا في جهة القبلة. الدليل الثالث أنه إما أن يقال يتركون العمل ويتوقفون، في هذا ابتعاد عن شرع الله، وإما أن يقال يجتهدون ويعملون باجتهادهم، وهذا أقرب للعمل في الشرع. المسألة الثالثة الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، والجمهور على جواز ذلك خلافا لبعضهم، ويدل للجمهور عدد من الأدلة، منها أن الإذن النبوي دليل على الجواز، فما دام أن هذا الاجتهاد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جوازه. الدليل الثاني عموم أدلة الاجتهاد، الدليل الثالث وجود وقائع اجتهد فيها الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ومن ذلك تفويض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأورد المؤلف اجتهاد عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، ولكن ذلك لم يثبت من جهة الإسناد، وقد ورد أن بعض الصحابة اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منع استدل بأن هؤلاء يمكنهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بحضرته، فكيف يرجعون إلى الاجتهاد مع القدرة على مراجعته صلى الله عليه وسلم؟ أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن إمكان المراجعة لا يلزم منها المنع من الاجتهاد، ولذلك كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض الأحاديث النبوية مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه قد توجد مصالح في اجتهاد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم، والجواب الآخر أنه وجد في مواطن عديدة إمكانية مراجعة النص ومع ذلك يرد العباد إلى الاجتهاد والقياس، مثل مسألة القياس على الأعيان الستة في باب الربا، ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بشهادة الشهود ويحكم بحسب الظاهر، ولم يمتنع عن ذلك بدعوى إمكانية نزول الوحي. ومن هنا قال الحديث: إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بجمرة من نار، وإنما أقضي على وفق ما أسمع. المسألة الرابعة، وبذا يتبين رجحان قول الجمهور، المسألة الرابعة اجتهاد الحاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذنه. فهذا أجازه أكثر الشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة مشروعية الاجتهاد، واختار المؤلف وأكثر الأصوليين عدم جواز الاجتهاد من الحاضر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا خلاصة هذه المسألة وتقرير ما فيها من التقسيمات والأقوال. وثمرة المسألة كما تقدم هو البحث في هل يجوز الاحتجاج بالظني الاستناد إليه مع القدرة على تحصيل القطع واليقين أو لا يجوز ذلك. من خلال ما سبق يتضح رجحان القول بجواز الاعتماد على الظن مع إمكان القطع. نعم. هل في المسألة الشيخ ممكن أن يطبق مثلا في رؤية الهلال والاعتماد على الحسابات يكون هي ظنية والرؤية؟ الرؤية ليست قطعية، الرؤية ظنية، فإن الرائي وحده يقطع، لكن بقية الناس ما يقطعون بشهادته. وأما الحساب فهنا الشرع لم يجعله موصلا إلى تحصيل الحكم، لأنك ما تجعل أمرا مناطا للحكم الشرعي إلا عند قيام الدليل عليه. ما لم يقم الدليل على أن هذا الأمر يناط به الحكم فهنا إناطة الحكم به موهومة ليست قطعية ولا ظنية. لو تضافرت مثلا أو تعدد الرأيين يرأوا الهلال ما يرتقي درجة القطع؟ وش بترتب على هذا؟ يكون كلام قطعي ولا يجوز خلاف العموم. المرجع في هذا هذه المسألة لها مناط، والمناط لابد أن يقوم عليه دليل يجعله مناطا، فلا يصح أن تجعل أمرا مناطا إلا بدليل حتى ولو كان الأمر مقطوعا به. قال رحمه الله: فصل. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان، ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة، ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. وقولهم هو قادر على الاستكشاف، قلنا إذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ وقولهم إن قوله نص، قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ. ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع فهو باطل، لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه، واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا، وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة، ولم انتظر الوحي ولا نقل ذلك والسفر، ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغيير الرأي. ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو عام، ولأنه عوتب في أسارى بدر، ولو حكم بالنص لما عوتب، ولما قال في مكة لا يختلى خلاها، ولما قال في مكة لا يختلى خلاها قال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. ولما سئل عن الحج ألعامنا هو أم للأبد، فقال للأبد، ولو قلت لعامنا لوجب. ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان في اجتهاد فليس هذا هو الرأي، قال بل باجتهاد، ورحل. ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخر المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك، جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال له مثل مقالة الحباب، قال بل هو رأي رأيته لكم، فقال ليس ذاك برأي، فرجع إلى قولهما ونقض رأيه. ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان، ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم، ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهما الله تعالى بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد، وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس، وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه، فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله، وعرض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين. هذه المسألة أيضا إنما يؤتى بها لتقرير القول في مسألة هل يجوز التعويل على الظن مع إمكان القطع أو لا، فإن من جوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم جوز التعويل على الظن مع إمكان القطع، لأنه يمكنه أن ينتظر الوحي. وقد قسم المؤلف هذه المسألة إلى قسمين، الأول في الجواز هل يجوز أو لا، والثانية في الوقوع هل وقع أو لم يقع. وجمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد، وقد اختاره المؤلف استدل عليه بعدد من الأدلة. الأول عدم وجود استحالة لذلك، والثاني أن الأمة متعبدة بالاجتهاد وما ثبت للأمة يثبت لنبيها، وذهب بعض الشافعية إلى المنع من جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، قد اختار هذا القول أكثر المعتزلة، استدلوا عليه بدليلين أو بأدلة أبرزها دليلان. الأول أنه قادر على انتظار الوحي، فيكون حكمه بالوحي أولى من حكمه بالاجتهاد، وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنه يمكن أن يفوض بالحكم من قبل الله عز وجل، بالتالي لا يحق له ترك الاجتهاد، والثاني أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم الحكم بالاجتهاد في مواطن. الدليل الثاني لهم قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نص قاطع، النص القاطع لا يجوز أن يبنى على ظنون، والاجتهاد ظني، فلا يصح أن يبنى القاطع على الظني لما فيهما من التضاد، فالظني يحتمل ورود الخطأ عليه. أجيب عن هذا بأن القطعي لا مانع أن يبنى على الظني، هذه في مسألة الرواية، فالراوي الواحد روايته ظنية، فإذا اعتضدت الروايات أصبحت قاطعة، وبني القطعي على الظني. ومن هنا لا يمتنع أن يقال متى ظننت وجود العلامة فاجزم واقطع بوجود الحكم، فيبنى القطعي على الظني. قال المؤلف: ومنع هذا القدرية، مراد بالقدرية المعتزلة. المعتزلة يرون أن الأحكام تبنى وجوبا على المصالح، ودليلهم هنا قالوا بأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون، لو قدرنا أنه يجتهد فقد يوافق الصواب والمصلحة وقد يخالفها، والشارع يجب عليه أن يبني أحكامه على مصالح العباد. وأجاب المؤلف عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجعل الله عز وجل المصلحة تتحقق باجتهاد نبيه، بحيث يكون النبي موفقا للوصول إلى ما فيه المصلحة في اجتهاداته. بهذا نعلم رجحان قول الجمهور في تجويز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الوقوع. تعلمون أن قول المعتزلة السابق بنوه على قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله عز وجل. أما المسألة الثانية فهي في مسألة الوقوع، هل وجد اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين، وهنا قول ثالث. القول الأول بوقوع ذلك، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني بعدم وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث بأن اجتهاداته تكون في الأمور الدنيوية لا في الأحكام الشرعية. من منع استدل بقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استدلوا ثانيا بأنه لو كان يحكم باجتهاده لما انتظر الوحي في الوقائع، وأجيب عن هذا بأنه لم ينتظر الوحي في جميع الوقائع بل في بعضها دون بعض، ولعل انتظاره للوحي في المسائل التي لم يوجد له فيها اجتهاد. الدليل الثالث أنه لو كان يحكم أنه صلى الله عليه وسلم لو كان يحكم باجتهاده لنقل ذلك عنه واستفاض. أجيب بعدد ما أجبه. الجواب الأول أن النقل عنه في ذلك تعدد فيكون مما استفاض. الجواب الثاني بأن الاستفاضة ليست شرطا في صحة الأخبار، لعل الاستفاضة لم تنقل هنا لكون الناس لم يطلعوا على اجتهاده. الدليل الآخر لهم قالوا لو كان يجتهد لاختلف حكمه بحسب اجتهاده، فيكون هذا مطعنا فيه صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا لأنه لو صح هذا الاحتجاج لصح احتجاج من ينفي النسخ بمثل هذه الدعوة. وأجيب بالمعارضة لأنه يلزم من القول بعدم اجتهاده ألا ينال صلى الله عليه وسلم أجر المجتهدين. القول الثاني وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجماهير، ويستدل على ذلك بعدد من الأدلة. الأول عموم أدلة الاجتهاد فإنها تشمله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوتب في بعض اجتهاداته، ولو كان لا يجتهد لما عوتب. قال تعالى عبس وتولى، وقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الدليل الثالث لهم قالوا هناك وقائع متعددة فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اجتهد في قوله إلا الإذخر، والإذخر وذلك في أخذ حشائش مكة، والإذخر نوع من أنواع النبات يستعمل في عدد من الاستعمالات، منها سقف البيوت لا يدخل معها الماء، ومنها إحراقه تحت الذهب لأنه تطول مدته يتمكن من سبك الذهب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحج عن دخول الحج في العمر عن دخول العمرة في الحج قيل لعامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد. ولما سئل الحج في كل عام يعني هل يجب على الإنسان أن يحج كل سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، مما يدل على أنه اجتهد في هذه المسألة، ومثل له بمنزل في معركة بدر عندما قال إنما نزلت هنا باجتهاد. وهكذا فإنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر جاءه الحباب وقال منزلك بوحي أو باجتهاد؟ قال بل باجتهاد. قال إذن ليس هذا المنزل، وطلب منه أن ينتقل إلى أن يكون في آخر مواطن المياه ليمنع العدو من الورود على الماء. ولما اجتمع الأحزاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد بعض القبائل بإعطائهم بعض ثمرة المدينة، فقال له السعدان ما كانوا يطمعون في ثمار المدينة في الجاهلية إلا ببيع أو قراء، فكيف نعطيهم إياها في الإسلام؟ فرجع إلى قولهما. الدليل الرابع من أدلة جواز الاجتهاد أن أنبياء الله عليهم السلام قد اجتهدوا فيما يعرض لهم من الوقائع، وإذا ثبت ذلك في حق الأنبياء فليثبت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فقوله ففهمناها دليل على أنهما اجتهدا، وتخصيص سليمان بالفهم دليل على أنه اختص بالوصول إلى الصواب في هذه المسألة. دليل جواز اجتهادهما أن الله عز وجل أثنى عليهما فقال وكلنا أتينا حكما وعلما، ومن هنا نعلم رجحان القول بجواز الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك جواز الاعتماد على الظن مع القدرة على اليقين. فهذا خلاصة هذا البحث الذي ذكره المؤلف، ولعلنا نرجع القول في التصويب والتخطئة في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاص فقط في مسألة التنيات، هذه ثمرته؟ هذه ثمرته. لكن لا يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو نص، بالتالي ليس قول، إنما فيه اجتهاده. نعم، هنا مسألة أيضا ذكرني بها، وهي مسألة هل يقع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقر على الخطأ في اجتهاده؟ فنقول بأن وجود الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني التأثيم كما سيأتي في الفصل القادم، ولكن لا يقر على خطأ في اجتهاده، قد يجتهد فيأتي الوحي بتصويب الاجتهاد فيما يتعلق بأعمال التشريع. أما في الوقائع القضائية فقد يقع اجتهاد خاطئ، ولكن لا يلزم على ذلك بناء تشريع عام عليه، لأن هذه الوقائع القضائية يبنى القضاء فيها على شهادة شهود والظاهر من أحوال الناس، وبالتالي هي ليست من أدلة الشرع وإنما هي من أدلة الوقائع. نعم. كان قاعدة جواز الحكم بالظن مع وجود اليقين، لماذا لم يطرد في القسم الرابع والاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأذن له حينئذ يكون قد تعدى وأخذ منصبا ليس له، لكن إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ مكن الصحابي من الاجتهاد بين يديه، أما إذا لم يأذن فهو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق له أن يفتي أو أن يجيب بحضرته صلى الله عليه وسلم. بارك الله.